تقول أنا انتقلت حديثا للدراسة في كلية غير مختلط، لا أرى في الكلية أخوات ملتزمات، بعضهن يلبسن لباسا غير محتشم ويسمعون الموسيقى والغناء في الكلية، يوجد أخوات غير مسلمات أجانب، أحس بالغربة في كليتي حتى في منزلي لأن عائلتي غير ملتزمة، والحمد لله طوبى للغرباء، أنا ملتزمة والحمد لله، أحس أنهم طيبون لكن لا يعرفون فعلا من هو الله، لذلك لم يعبدوه حق عبادته، من أين أبدأ بدعوتهم إليه؟ دائما أحسهم ينفرون من المواضيع الدينية، مع أن بعضهم يحفظ القرآن لكن ترى مظاهرهم لا توحي بذلك. ادعو لي بالثبات وأن يسر الله لي الصحبة الصالحة التي تعينني على عبادة الله والدعوة إليه، ودلني كيف أدعوهم للهداية ومن أين أبدأ بدعوتهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياك على الحق، وأن يهيئ لنا الرفقة الصالحة في الدنيا والآخرة. ثم أقول يعني جزاك الله خيرا على هذا الحرص على تبليغ دين الله عز وجل، وعلى هذا الثبات في بيئة غير ملتزمة، ونسأل الله عز وجل أن يزيدك ثباتا وتوفيق. وفي الحقيقة يعني من أمور التي تدني القلب ما ذكرت، لا سيما من تلك التي يحملن كتاب الله جل وعلا ولا يعملن به ولا يلتزمن بآدابه ولا يأخذن بأحكامه، فهؤلاء في الحقيقة حجر عثرة في طريق نشر هذا الدين، وكما قيل حال رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل، فالدعوة بالفعل أبلغ من الدعوة بالمقال بمراحل. ولذلك لا نعجب إذ أوجب النبي صلى الله عليه وسلم علينا جهاد هؤلاء الصنف من البشر، فقال ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمته أصحاب وحواريون يأخذون بسنته ويعملون بهديه، ثم إنه يخلف من بعد ذلك خلوف. وكلمة خلوف جمع خلف أو خلف بتسكين اللام، وهم الفئة الفاسدة أو الطالحة، ومنه قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف، فخلوف هنا جمع خلف بتسكين اللام، وهم السلالة أو النسل السيء المنحرف عن الجادة والصواب. ثم إنه يخلف من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون، وهذا محل الشاهد، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه مسلم رحمه الله تعالى. والله جل وعلا يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ويقول جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني شبه الله تبارك وتعالى الذين كلفوا أن يعملوا بما في التوراة من أداب وأحكام ونحو ذلك ثم لم يعملوا بالحمار الذي يحمل على ظهره زاملة أسفار، يعني كيس كبير فيه كتب لا تنفعه، تثقله ولا تنفعه، إن جاع لا يأكل منها وإن عطش لا يشرب منها، ولكن تثقله دون أن ينتفع بها عياذا بالله من ذلك. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام جيد جدا في هذا الباب، شبه هؤلاء الذين يحملون العلم ولا يعملون به بالدعاء على أبواب جهنم، أقوالهم تقول للناس هلموا إلى الجنة وأفعالهم تدعوهم إلى النار والعياذ بالله. فأرجو أن تبدأي بهؤلاء الأخوات أولا، لأن الواجب عليهن أظهر من الواجب على الأخريات من غير المسلمات أو من غير المسلمين، وعليك أن تبدأي ببعض ما يرقق القلوب من ترغيب وترهيب، تمهيد وتوطئة للدلالة على ما يجب أن تفعله هؤلاء النسوة، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان أول ما نزل من القرآن آية فيها ذكر الجنة والنار، قال الله تعالى في سورة المدثر ف فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قالت حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، رجعوا إلى الإسلام ومهد الطريق لاستقبال الأحكام وأصبحت النفوس مهيئة لتلقي ذلك بالإذعان والاستسلام، نزل الحلال والحرام. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو قيل لهم لا تشربوا الخمر لقالوا لا نزال نشربها أبدا. يعني ما لم تهيئ النفوس بالإيمان بالله عز وجل ومعرفة الله تبارك وتعالى والآخرة، الإيمان بالآخرة اليوم الآخر والحساب ونحو ذلك، من الصعب بمكان، سيكون من الصعب بمكان أن تلتزم هذه أو تلك. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله عز وجل. فاجتهدي بارك الله فيك في تعريف هؤلاء بالله تبارك وتعالى من خلال النظر في ملكوته ودلائل قدرته في هذا الكون البديع، ومن خلال النظر في معاني أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، ومن خلال تقليب النظر والفكر في نعم الله عز وجل التي لا تحصى ولا تعد. فالنفوس مجبولة على حب الكمال والإحسان، فإذا بينت لهم من خلال آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية ما جاء من صفات الكمال والجمال لله عز وجل، وما جاء من نعم الله عز وجل التي لا تحصى في الكتاب وفي النفس في البدن في الرزق في كل شيء، لعل هذا إن شاء الله إن وقفوا عليه وذكروا به أن يعرفوا الله جل وعلا حق معرفته، فمتى عرفوه أحبوه رغم أنوفهم. وهذا أمر يعني لا يحتاج إلى إقامة البراهين، لكن المهم كيف يعيش المرء مع الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه وآلائه. لو وقف المرء عندها بل عند القليل منها لا أحب ربه عز وجل حبا يحمله على طاعته والبعد عن معاصيه. هذا فيما يتعلق بالمسلمات. أما غير المسلمات فلا بد أن نبين لهن محاسن دين الإسلام، فيلزمك مطالعة بعض ما كتب في هذا المجال. وللشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رسالة جيدة في هذا الباب، وهي مختصرة يمكن من خلالها أن تتعرفي على بعض جوانب دين الإسلام مع ما تحمليه في صدرك من معرفة بمحاسن الدين، وكم دخل عليك من السعادة لما التزمت بدين الله تبارك وتعالى وتمسكت بالهدي. يعني اجعلي كلامك من خلال النصوص والواقع، تقولي أنا صاحب التجربة كنت كذا وأصبحت كذا، وكلما أزيد في الطاعة بيحصل لي كذا وكذا، فهذا في الحقيقة أدعى للقبول، مع طبعا الاستعانة بالعلم أنه الأساس ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الاستعانة بالله تبارك وتعالى من خلال الدعاء والضراعة والافتقار إليه سبحانه وبحمده، النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف دعا هؤلاء الكفار لهم بيمثلهم قمة الكفر في قومه، وكيف ألان الله عز وجل قلوبهم له. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء هو أسهل وأسلس وأقرب طريق لإقناع الآخرين بما نريد أن نقلع بما نريد أن نقنعهم به. والله أعلم، والله تعالى يوفقك وسائر الدعاء إلى الله عز وجل لما فيه رضاه.